تفسير الآية 6 من سورة الناس، يقول تعالى: من الجنة والناس، أي وهذا الوسواس الخناس قد يكون من الجنة، والجنة أو الجن جمع جني، والجني في اللغة العربية هو كل ما لا تراه العين، والمقصود به التفكير الشري المخفي بداخل العقول. وقد يكون أيضا من بعض الناس الذين يريدون شرا بالآخرين لأنهم لم يحسنوا استخدام عقولهم، حيث قد عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فعلى كل عاقل إذن أن ينتبه ويحذر النوعين معا تمام الانتباه والحذر، وأن يستعيذ بالله منهما ويستعين به عليهما، ويقاومهما بأن ينشر الخير دوما بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، ليسعد تماما في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة.